كيف ما ينكد قلبي من شفاية الناس، وكيف ما نحزن يا بوعدي على المراسم، وكيف تبعدي عن كري نروم الجناس، حوز بو طيب لون ملكت بالغنايم، شموس بصر الشراب الطيبين الانفاس، حكيت لازال حوازي عنهم دايم، حمايتي وحبابي وهلي وعزلو ناس، شفاو كري وشفاهم على القلب شاهم، كيف ينجى من خلاني عقيب الجناس، وكيف ينجى من خلاني تليف هايام. واش ما عليكم يا عجل ياس، مشى الطريق حماكم يا اهل القرايا، قوت ما صبرت عن فرق ترسمي، حتى قالوا نشفت من بيد الكلام، فرحي للناس بان وحزني مكمي، سني ضحك ساكني بالجمر درم، ارسمي خويا الشقيق من ابي وامي، جي نسيني في منزلي وغريب الهام، نضحك بين العباد ونكايد كتمي، وندير كما يدير في الواد العوام، يرخي العظام معاه ويساند البشمام، هكذاك سعفت بصبري صروف ليام، قلدي وقوى صمتي وصمت فمي، ما قدرت على صلح ولا حضرت الخصام، تنشغلت مع الدنيا الفانية بهمي، من بغاني يحسبني من جملت القران، من كرهني ما يعرف غير ديش اسمي، خبرت في قصيدة مرصوعة برمز قرطاس، خط عجمي ما يدي في الغان غايم، كغزالة حضرية من بنات الفاس، مع النقاشي عبد قناوي من صماصان. واش ما عليكم يا جنان، مشى الضريف حماكم يا اهل القرايا. ياسر في الناس من بغالي دلجليا، وفرح قلبه على محاني وكباري، ياسر في الناس من عطف قلبه ليا، وشفق من حالتي وبكى غياري، ياسر في الناس من طنز وضحك فيا، يوم فراقي على احبابي وكاري، وياسر في الناس من فتري عليا، زي اللي في الخروج من عتبة داري، ورجليتي من الساعة كالي، من كترني بحبابي إلى نكون في الخير، يبات وكري ويضل جمعه مع مور، شحال من صاحبت وجلي وكم من عشير، إلى يكون طعامي في كل وقت حضر، برات الضاحة ديرا غير تنقب الطير كيف حوت المشروع يجري على الصنامر هكذاك صحابي طارو جميع بالكاس يوم فرغت يدي لا مال لا مراسم من لقيتو من عشراني يهز لي الراس تقول عمرهم ما كنا ونبقاس واش ما عليكم يا جلال مش الطريف حناكم يا اهل القراية ويلا نتحاز حقي رفضوا عاري عادوا يدويو في ورايا ويشتمو بكلام قصار من مبازق ويباري ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين حالتي نضحك ونداري وطويت القلب الحزين على همو صبرت المقضى المتعال باري حب حومتي وحب عزي في داري الله يرحم الشياط الفايزين الحضار كل شي خلاوه للحادثين مشهور محاي نبق اللي توريك طبع الحرار تخبرك بحبيبك واللي عدوك مخبور والنكدي تفاجأ وتفوت وقت الغيار واللي فادات غنم بها سنين وشهور يسهل من يبني صروب غير تلساس ويسهل من يدخل الحروب دون صرام ويسهل من يدخل البحور دون رياس ويسهل من يسلك الطواب بالشلاق واش ما عليكم يا جلال شطار يفحماكم يا اهل القراية الصحاب اللي بيهم كنت نفخر ونفايش فيا خلاو سم الغفار والنياب وين يحضو يهلنو مثل الهوارش بقلوب قصاب من الحجر وجه صلاب اقفال الهند ما نطرشو بمطرش لسون تقول مرحبا بمجي الحباب وجوه مكنشرا ولا تحمل غاوش والله ما فات حرمناش لسانهم يجرحوا وعيونهم يكويو صباعهم يشيروا القسم والدعاوي يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو ملوكهم يطلعوا بغياب غير جاوي من ضرق عنهم يبداو فيه يدويو ويقطعوا الحمو في الساعة بلا جناوي عرفتني هاد الحزة بسيرة الناس ويحمل لا عنده في مخازن دراهم صحبت زلاغي عندي من طوارق الحاس خير من صحبت شر الخلق من بنادم. واش ما عليكم يا جمال مش الطريف حماكم يا اهل القرايا. وين حبابي مع صحابي والعشران، وين ولا فيه وين هما صدقاني؟ لا واحد منهم يوم الحزابان غابوا وضرقوا عليا بالعاني. ما عرفوني ولا سفقدوني بحسن، كأني جيت للمدينة براني. شي منهم ما بقى يناديني بلسان، وشي منهم كل ساعة يلقاني ويركبني خسيس على وفقاني. كيف ننسى طلطامي في دروب مكناس، غربتي ومباتي في دكاكن المدرس. عياو بيا الحوانت في سواق البخاس، والفنادق وبيوت وسائر المجالس. نضلها عايم ونبات على الخبال عساس، والصباح نصبح باب الدراج جالس. منين حسوا بيا تما سطبت الجلاس، رادفوا عني بالنهرات والمقايم. المباتة بالجوع ولا طعام الكناس، والفقر والغربة ولا صحب تشاتم. واش ما عليكم يا جناس مش الضريف حماكم يا أهل القريم. وضمهم خلاص رشيت، ما عرفوا بين صرخص الله معايا في سواق هل الله بعد فحماهم شريت. وعمر سوقي مع براغم الولاية، وقنعت في الزمان بالقسمة ورضيت. وصبرت وما قضاها عليا مولايا، وبرابعة السقام ضري وتعافيت. وبلغت مراقبي وقصدي ومنايا، وهنيت ولا بغات خشى فشايا. من وقف للمسعى يسعى ديور الكبار، والكريم يضايف من الارباح البخيل. الحلاوة بالمنا تدير المرار، يا الطمع في مدة من رباو في الويل. المغطس في العرى ما يزول العار، والموتي بالعلا ما يطب العليل. فلاس في ذقاني رباوني الكياس، نختبر معناوي شيخ يحكي من أجام. القضاء صرفتو والوعد سار لاباس، حمدت ربي وشكرته باسط العايم. واش ما عليكم يا جناس مش الضريف حماكم يا اهل القرايم. Thank you. ضرني ولا عد بقلبي غير شفايت العدا اللي ضنيت حباب. وانا يا وين ما مشيتي لربي في كل مكان صرختو ليا تصاب. بدل معمل كريم بالراحة تعبي حتى سايل باب مولانا ما خاب. ما حد الحاسدين تتمنى تعبي والله يزيدني الأجر والتواب. ويغطى عحلاي الحساب ولا خاب هكذاك الدنيا المرة تدير بالقام. وهكذاك الظهر مشتات كل الأمام. يوم حلو ويوم مر ويوم زقوم ويوم سعد بين البرد والزمان. يبات شمل المرء حظ الكريم ملموم والصباح يطالب للظهر بالسلامان. إلى يمد على راس عدو بضرب قياس كل ضربة يترك جيش الحسود عدم. يا تقال مرون بلا من بالقواس ولا يلتقى دعوات مظلوم من الظالم. واش نار عليكم يا جنان مشى الطريف حماكم يا أهل القرية. يكون في تباعو الجميل في القلب موادو تورت العلايل. سالو سقصي هل المعاني والتفضيل هما اللي يخبروك يا من هسايل. كم من عرة يبان لك في وجه جميل وعلى راسو الشان لمشرقي صايل. صيل البخلة كتير وصيل الجود قليل واحد في الألف توجدوا لي فضايل. واللي أصلوا بخيل للبخلة مايل كيف يتهدى من يرجاه سيف عزريل. وضيق القبر والملاكين يوم السؤال وكيف تعلى يا من مازال ترجع دليل. يا اللي قالت له نفسه انت المفضل شحال ما دمتي ترجع يا بنادم دليل. فوق النعاش ترفع لو تكون دمال اولك من طفى من موطن سناس واخرك للتربة والدود يا العدم. شوف ما تحت يابك يا كتير الناس والعجب له ما ربي سات الحشايم. ختمتها بصلاة الهادي شفيع في الناس سيدنا محمد كنز الغناء الدايم. واش معاك يا جاي